قال رحمه الله: قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله ما كان المشركين تقدم معنا أن هذه الصيغة تفيد أنه ما ينبغي ولا يصح لهم أن يعمروا مساجد الله وهم متلبسون بالكفر وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر، وذلك بنصب الأوثان والعبادة لها وجعلها آلهة، فإن هذا شهادة، وإن كانوا لا يقولون ولا يعترفون بألسنتهم ولا يقرون أنهم كفار، ولا شك أن الشخص لا يعترف بهذا، والكل يريد أن يتنصل من الكفر، ولو قيل له أنت كافر يغضب، ولكن فعلهم يدل على شهادتهم على أنفسهم بالكفر بالله سبحانه وتعالى، فذلك بنصب الآلهة وبعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى، فهذه لا شك أنها شهادة منهم، وإن أبوا ذلك بألسنتهم وأنهم ليسوا كفار، وإن محمد أتى بدين جديد ونحن على دين إبراهيم إلى آخر ذلك، لكن ما تصنعون ما هو من دين إبراهيم، بل هو من دين المشركين وليس من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء أولى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وليس المشركون أولى بإبراهيم، فهم ما اعترفوا بألسنتهم أنهم كفار ولكن فعالهم تدل على كفرهم، فنصب الآلهة وعبادة الآلهة صرف الدعاء والضراعة وكذلك أيضا المطالب منها، كل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى، الكفر به جل وعلا. ثم قال: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ولا شك أن هذا جزاء الكفار، ولو عملوا ما عملوا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما ينفعهم العمل مع الشرك، ولا تقوم حسنة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم كيف يجمعون بين أمرين متنافيين؟ عمارة المسجد كما يزعمون وهذا من شأن المؤمنين، وكذلك أيضا الشهادة على أنفسهم بالكفر، وهذا ليس من شأن من يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمارة مساجده. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، كيف ستجمعوا بين هذا؟ عمارة المسجد التي تزعمونها وأنكم عمار المسجد والقائمون على المسجد، وبين هذه الشهادة بالكفر بالله سبحانه وتعالى وأنكم فعالكم تدل على كفركم، هذا ما يجتمع أبدا. ذاك من شأن المؤمنين عمارة المساجد، وهذا من شأن الكافرين، فهذان فعلان متنافيان لا يجتمعان أبدا، عمارة مسجد وكفر بالله سبحانه وتعالى، هذا توبيخ لهم. كيف يجمعون بين أمرين متنافيين؟ عمارة المسجد من شأن المؤمنين والشرك بالله سبحانه وتعالى الذي شهدوا به على أنفسهم بفعلهم، وهذا ليس من شأن من يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة في مساجده. فالحاصل كما قال الله: أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون، ما معهم شيء من هذا الذي زعموا أنه عمارة إلى آخر ذلك، وأنهم يتقربون به إلى الله وأنهم عمار بيت الله، كل هذا ما ينفع. ولو جلس الشخص ليل نهار في المسجد وهو مشرك بالله، يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، كل هذا ما ينفع. ولو جلس يترقع كما يقول أهل البلاد، يسجد ويقوم ويقعد ويقرأ قرآنا والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله وغير ذلك من أفعال الشرك، كل هذا ما ينفع. قال رحمه الله: قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أسر العباس يوم بدر عيره المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم، وأغلظ علي رضي الله تعالى عنه له القول، فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال له علي رضي الله عنه: ألكم محاسن؟ فقال: نعم، إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج. فأنزل الله عز وجل ردا على العباس: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. قال: أسباب النزول الواحد، وهناك ما ترى من غير سند. الشيخ ذكره شيء أشار إليه، ما أظنه يذكر هذا سبب نزول الآية على ما ذكر الواحدي: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. أن العباس ذكر حسنة له، وأن الصحابة ذكروا ما عليه من المساوي والشرك بالله سبحانه وتعالى، وعيره بالشرك بالله، وخليق أن يعير بالكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك به. فقال: ما لكم تعيرون أو تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا؟ فقالوا: لكم حسنة ولكم محاسن، إننا نعمر مساجد الله أو نعمر مسجد الحرام. فأنزل الله أن هذا ما ينفع مع وجود الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لستم أهلا للعمارة، العمارة لأهلها كما سيأتي، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء أهل العمارة، وحقيق وخنيق أن يعمروا مساجد الله، أما أنتم لستم أهلا لها مع تلبسكم بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، وإن زعمتم ذلك. كل هذا ما ينفع، فعمار بيت الله معروفون، سيأتي الحصر فيهم. قال رحمه الله: فأنزل الله عز وجل ردا على العباس: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ولا تذكر لهم حسنة مع وجود الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: أوجب على المسلمين منعهم من ذلك، لأن المساجد إنما تعمر، أو لأن المساجد إنما تعمر لعبادة الله وحده، فمن كان كافرا بالله فليس من شأنه أن يعمرها. فذهب جماعة إلى أن المراد منه العمارة المعروفة من بناء المساجد. ايش عندك؟ ايش عندك في النسخة؟ ما المسجد. لا، الذي هو ذهب جماعة إلى أن المراد منه العمارة المعروفة من بناء المسجد، بعد الكلمة ايش هذه؟ الترميم. قال: إلى أن المراد منه العمارة المعروفة من بناء المساجد ومرمته عند الخراب، عند الخراب، فيمنع منه الكافر حتى ولو أوصى به لا تمتثل أي وصيته. وحمل بعضهم العمارة هنا على دخول المسجد والقعود فيه. قال الحسن: ما كان للمشركين أن يتركوا، ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام. قال ابن كثير: وأهل البصرة الأول الله أعلمه الأقرب، العمارة المعروفة بناء المسجد ومرمته عند الخراب، فهم يتبجحون بهذا، وأننا نقوم بالمسجد ونعمره من حيث البناء والعناية به، وليس المقصود العمارة بالقعود فيه، فهم يتبجحون بشيء آخر. وليس بعيد أن يجمع بين هذا وهذا، عمارة بالبناء وعمارة بالقعود، فهم لا شك أنهم قعود في المكان ذاك، هو مكانهم، وربما يجتمع سيطرة أهل الإسلام على ذلك المكان، فكانوا هم الذين يقعدون فيه. فليس بعيد أن يكون مقصود بذلك البناء والقعود. قال: قرأ ابن كثير: أهل البصرة مسجد الله، أو مسجد الله على التوحيد، وأراد به المسجد الحرام، فيكون هنا أطلق الجمع وأراد المفرد، وهذا من أساليب لغة العرب، أنه ربما يطلق الجمع ويقصد به المفرد، أن يعمر مساجد الله المقصود بذلك البيت الحرام، خصوص المسجد هذا فقط، وليس جميع المساجد. هم ما يتبجحون بجميع المساجد، يتبجحون بالمسجد الحرام، فيكون أطلق الجمع وأراد بذلك المفرد، وهذا أسلوب من أساليب لغة العرب. فلان يجالس الملوك، وربما لم يجالس إلا ملكا واحدا فقط، هذا يجالس الملوك وما يجلس إلا مع واحد. فهذا سائق في لغة العربية يطلق الجمع ويقصد به المفرد، وهذا الذي يظهر هنا أن يعمر مساجد الله المقصود المسجد الحرام، وقد قرئ ما يؤيد هذا أو قد قرئ بما يؤيد هذا مسجد الله، قرأ ابن كثير أهل البصرة ابن كثير من السبعة مسجد الله على التوحيد، والمقصود به المسجد الحرام. فعلى القراءة التي عندنا في إطلاق الجمع والمقصود الواحد، وهذا جائز وسائغ في لغة العرب. قال وقرأ الآخرون أراد به المسجد الحرام لقوله تعالى وعمارة المسجد الحرام، ولقوله فلا يقرب المسجد الحرام، وقرأ الآخرون مساجد الله بالجمع والمراد منه أيضا المسجد الحرام. هذا الذي يظهر المقصود منه المسجد الحرام، وأطلق الجمع وقصد المفرد، والمراد منه أيضا المسجد الحرام. قال الحسن إنما قال مساجد لأنه قبلة المساجد كلها، لأنه قبلة المساجد كلها، وقال مساجد، فهذه علة الجمع، إنما قال مساجد لأنه قبلة المساجد كلها، وكلها تتجه إليه، لأنه قبلة المساجد كلها. قال الفراء ربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع وبالجمع إلى الواحد، هذا هو كما قال، وربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع، فيطلق الواحد يقصد به الجمع كما سيأتي، وبالجمع إلى الواحد. ألا ترى أن الرجل يركب البردون، يركب البردون فيقول أخذته في ركوب البرادين ويركب واحد، ويقال فلان كثير الدرهم والدينار ويريد الدراهم والدنانير، فربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع، فلان كثير الدرهم والدينار ويريد الدراهم والدنانير، فأطلق الواحد وقصد الجنس وقصد الجمع، فلان كثير الدرهم، فذهبت العرب في مثل هذا الأسلوب بالواحد إلى الجمع، وهكذا أيضا العكس بالجمع إلى الواحد كما في الآية، وكما في قولهم فلان يجالس الملوك وربما لم يجلس إلا مع واحد منهم، فهذا أسلوب من أسانيبها. والقرآن جاء بلغة العرب، فإذا المقصود بالمساجد هنا المسجد الحرام. قوله تعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر، أراد وهم شاهدون، فإذا هذا حال، وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم، فهو حال منهم، مبين لوصفهم وما هم عليه من الشهادة الفعلية على أنفسهم بالكفر بالله سبحانه وتعالى، أما القولية فلم يشهدوا وربما يأبون ذلك، وما في مبطن يقول أنا مبطن، نادر إن وجد، ولا مبتدع يقول أنا مبتدع، ولا كافر يقول أنا كافر. قال هذا الأصل كلهم يتنصل من هذه الأوصاف، وهم فعالهم تدل على ذلك، وإن تنصلوا بألسنتهم فهو ثابت عليهم بفعلهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذا التي تنصبون هذه التي تنصبونها من الآلهة تدعونها وتستغيثون بها، إما معنى هذا ما معنى إلا شرك، فما يكفي أن تقول أنا مشرك وفعلك يدل على شركك، وهكذا أيضا ما يغني عنك شيئا أن تقول أنا لست مبتدعا، وهذا الذي تفعله وهذه الفعال التي تفعلها تدل على أنك مبتدع وعلى أنك ضال منحرف عن السنة، ما يغني عنك شيئا هذا التنصل القولي. قال رحمه الله، هذه الآية جيدة تحفظ إن شاء الله، يسأل بها على هؤلاء المتنصلين وأننا لسنا ولسنا فعالكم هذا، ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فأنتم لستم من أهل السنة ولستم إليها، وأنتم شاهدون على أنفسكم بالبدعة بأفعالكم التي تفعلونها. قال رحمه الله وقال الضحاك عن ابن عباس شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام، وذلك أن كفار قريش كانوا نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعد، وكانوا يطوفون بالبيت عراة، فلما طافوا شوطا سجدوا لأصنام، كلما طافوا شوطا سجدوا لأصنامهم، ولم يزدادوا بذلك من الله إلا بعدا. وقال السدي: شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن النصراني يسأل من أنت فيقول أنا نصراني، واليهودي يقول أنا يهودي، ويقال للمشرك ما دينك فيقول مشرك، فقال الله: أولئك حبطت أعمالهم. الذي يظهر الأول هو الصواب، شهادة فعلية لا قولية، فإنهم كما تعلمون يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صبأ وأتى بدين جديد لم يعرفه آباؤنا إلى آخر ذلك، وإنا سنبقى على ما كان عليه الآباء، ما كانوا عليه من الدين زعموا أنه دين إبراهيم. هذا هو الأقرب، شهادة فعلية أو شهادة فعلية لا قولية. فاليهود والنصارى يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، ما يشهدوا على أنفسهم بالكفر، وإذا حصل لنا شيء من التمحيص ندخل أيام النار ونخرج، ولا نحن أهل الإسلام وأهل النار وأهل الجنة وأهل الخير، وليس أهل الإسلام، من هم أهل الإسلام؟ كل واحد يزعم أنه على الحق. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هم يتلون الكتاب، كل واحد يرمي الآخر بالباطل، ما في أحد يقول أنا كافر منهم، أنا يهودي بمعنى أني كافر، هذا نادر، وإلا هم يزعمون أنهم أهل الحق وأنهم أهل الخير وأنهم أهل الجنة، وإذا دخل أحد منا النار فإنما يدخلها أياما ثم ينتقل إلى الجنة. وأما قولهم نحن كفار وبعدها نحن أهل الجنة، هذا بعيد، وهذه التبجحات التي ذكرها الله عنهم في القرآن وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم سادة الناس وأنهم أهل الدين وأنهم على ملة إبراهيم، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كيف تقول إبراهيم منكم؟ كل هذا يدل على أنهم يزعمون أنهم أهل الحق. وقال السني: شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن النصراني يسأل من أنت فيقول أنا نصراني، واليهودي يقول أنا يهودي، ويقال للمشرك ما دينك فيقول مشرك. قال الله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم لأنها لغير الله عز وجل وفي النار هم خالدون. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: معناه شاهدين على رسولهم بالكفر، لأنه ما من بطن إلا ولدته، إيش عنده؟ إلا وكذبه.